ورد عليها إن كان من جملة ما قال في المقدمة إن هذه الرسالة ألفها الشيخ الألباني وبعض أصحابه وليست هي المعصومة يقول لك الدم يعني كمثال لتهجم هذا الإنسان تهوره فيما يكتب. والرسالة موجودة عندي وبخط الشيخ المعصومي كهدية كيف مثلا يكتبون هنا زي المخطوطات يعني ها مطبوع اي نعم زي كيف انت هذا الخط انه حديث مؤلف فلان مع ذلك ادعى نحن نسبنا لرسالة الرجل بالتوقع واخطأ فيها خطأ فاحشا وقل لي في الرد عليها رسالة نعم. تقول الكتاب ما له بدع قاسم المزهري كتاب طيب وبين والشباب الحمد لله يعني فيه بلع شديد. نعم. هو رد على رد الموتي على رسالة الشيخ المعصومي. نعم. هذا ما أردت بيانه. جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك. إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. شيخ ممكن بدل غلبك تعيد من أول وجديد لو بدل غلبك. لا والله يا شيخنا مهم. أسأل الله لك الشفاء.